الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بناء بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية، والإقالة فسخ تسن للنادم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملةٌ من أحكام البيع، وتقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة البيع، وكذلك أيضًا ما يتعلق بشروط العقود على وجه العموم، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في البيوع، والفرق بين شرط البيع والشرط في البيع، وتقدم لنا ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة، وأيضا ما يتعلق بالخيارات وأقسامها إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: شراء المكيل ونحوه. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. قول المؤلف رحمه الله: من اشترى مكيلا، أي اشترى ما بيع بكيل، والمقصود هنا ما بيع بتقدير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحوه، يعني نحو المكيل مما بيع بتقدير. اشترى مكيلا يعني ما بيع بكيل، مثال ذلك كل صاع بريال. اشتريت منك هذا الطعام، هذا البر، هذا الشعير، كل صاع بريال. هنا الآن اشترى مكيلا، يحتاج إلى توفية، إلى تقدير. من اشترى مكيلا ونحوه أيضا مما بيع بتقدير، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع. فالموزون مثلا اشترى هذا اللحم كل كيلو بريال، المعدود اشترى هذه الأقلام كل قلم بريال، المذروع اشترى هذا الثوب كل ذراع بريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ما بيع بتقدير يصح بمجرد البيع، بمجرد العقد. العقد صحيح ولازم، حتى وإن كان يحتاج إلى تقدير. فأنا بعتك هذا الطعام كل كيلو كل صاع بريال، يحتاج إلى تقدير وإلى توفية. ومع ذلك يقول المؤلف رحمه الله بأن العقد صحيح ولازم. أيضا يضاف إلى ذلك على المشهور من المذهب: ما بيع بوصف أو برؤية سابقة. فهذه الأنواع الستة من البيوع تصح بمجرد العقد، ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها. يعني ما بيع بتقدير ليس لك أن تبيعه قبل أن تقبضه، ما بيع بوزن ليس لك أن تبيعه، وكذلك أيضا ليس لك أن تجعله وقفا أو أن تجعله صداقا لزوجتك ونحو ذلك. فهذه الأشياء الستة، ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، وكذلك أيضا ما بيع بوصف، وما بيع برؤية سابقة، هذه الأشياء الستة ليس لك أن تتصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك حتى تقبضها. هذا المشهور مذهب، والعقد على هذه الأشياء صحيح. ومن باب أولى إذا كان المبيع لا يحتاج إلى توفية، لا يحتاج إلى تقدير، فالعقد عليه صحيح. لكن هل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ هذه الأشياء الستة ليس لك أن تتصرف فيها قبل قبضها، ليس لك أن تبيعها، أن تهبها إلى آخره قبل القبض. ما عدا هذه الأشياء الستة، كما لو بيع بلا تقدير، بيع جزافا، اشتريت هذا الطعام جزافا، اشتريت هذه السلع جزافا هكذا جملة، أو بيع برؤية حاضرة، اشتريت هذه السيارة تراها، هذه يقول لك، يقولون لك أن تتصرف فيها قبل قبضها. فعندنا ما بيع بتقدير أو بغير تقدير العقد صحيح ولازم وإن لم يقبض، لكن بالنسبة للتصرف ما الذي يمنع منه؟ ما هي البيوع التي يمنع من التصرف فيها قبل قبضها على المذهب؟ ها؟ هذه الأشياء الستة، ما عداها لك أن تتصرف فيه قبل قبضه ببيع، بهبة، بوقف إلى آخره. هذا المشهور من المذهب، يعني هذا معنى كلام المؤلف، وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح في ذلك أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، سواء هذه الستة أو غير هذه الستة، كل مبيع ليس لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، ما بيع برؤية سابقة، برؤية حاضرة، ما بيع جزافا، ما بيع بوصف، كل مبيع ليس لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. لكن ما هو التصرف الذي يمنع منه المشتري؟ ها؟ هل هو خاص بالبيع أو يشمل البيع وغيره؟ المذهب أنه ليس خاصا بالبيع، بل يشمل البيع وغيره. فمثلا يقولون هذه الأشياء الستة ليس لك أن تبيعها، ليس لك أن تهبها، ليس لك أن توقفها، ليس لك أن تجعلها صداقا إلى آخره، يمنعونك من التصرف فيها. والرأي الثاني أن جميع التصرفات جائزة إلا تصرف واحد، وهو البيع. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح قبل أن تقبض السلعة أن تهبها، وأن تتزوج، وأن تجعلها صداقا لزوجتك، وأن توقفها إلى آخره. لكن الذي يمنع منه ما هو؟ البيع فقط. فالخلاصة في ذلك أن كل مبيع ليس لك أن تبيعه إلا بعد قبضه، وليس خاصا بهذه الأشياء الستة، كل مبيع ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه، والممنوع هو القبض، ويشمل كل أنواع البيع. فكل أنواع البيع ليس لك أن تبيع السلعة حتى تقبضها، فإذا قبضتها فإن هذا جائز، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع السلع حتى تستوفى، حتى تقبض، وهذا القول هو الصواب. فالخلاصة في ذلك أن نقول كل مبيع العقد عليه صحيح ولازم وإن لم يقبض، وليس للمشتري أن يتصرف فيه بالبيع فقط حتى يقبضه، أما بقية التصرفات فنقول بأنها ماذا؟ ها؟ نقول بأنها جائزة ولا بأس بها إن شاء الله. قال رحمه الله: والإقالة. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد ولم يستصرف فيه قبل قبضه قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. يعني هو قال لك كما تقدم لنا أن المبيع ليس لك أن تبيعه حتى تقبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والذي يمنع منه من التصرفات هو ماذا؟ البيع فقط، خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الممنوع فقط هو البيع، أما بقية التصرفات فإنها جائزة ولا بأس بها إن شاء الله. شيخ الإسلام أجاز مسألتين، يعني ليس لك أن تبيع المبيع قبل قبضه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاز مسألتين، يقول في هاتين المسألتين لك أن تبيع المبيع قبل قبضه. المسألة الأولى: إذا بعته على بائعه، يعني أنت اشتريت هذا الطعام وقبل أن تقبضه بعته على من باعه عليك، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. هذه المسألة الأولى: إذا بعته على من؟ على بائعه، قال لك يجوز لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. المسألة الثانية: أن تبيعه تولية. وما معنى البيع تولية؟ ما معنى البيع تولية؟ أخذنا بالأمس أن تبيعه برأس ماله. فمثلا اشتريت هذا الطعام كل صاع مثلا بريال، أو هذا اللحم كل كيلو بريال إلى آخره، اشتريت هذا الطعام كل كيلو بريال، كل صاع بريال، أو هذا اللحم كل كيلو بريال، بعته برأس ماله تولية، يقول لك هذا جائز ولا بأس به. واضح؟ لماذا؟ لأن العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة قبل قبضها، ما هي العلة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبيع السلعة قبل أن تقبضها؟ نعم، العلة في ذلك أن المشتري قد يعجز عن تخليص السلعة من البائع، وإذا باعها عليه انتفت العلة، وإذا باعها برأس مالها انتفت العلة لأنه سيخلصها، لكن لو باعها بربح ها يستطيع أن يخلصها ولا يستطيع؟ قد لا يستطيع. مثلا هذا الطعام اشتراه كل صاع بريال، نفرض أنه اشتراه بألف ريال وربح فيه 200-300 ريال، ثم باعه وهو عند بائعه، البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح عليه هذا المبلغ ربما يعجز من تخليصه فيدعي الغرر، يدعي الغبن، يتحيل على فسخ العقد بأي طريق. لكن إذا باعه برأس ماله عرف البائع أن المشتري لم يربح عليه وحينئذ سلمه السلعة، بخلاف ما إذا باعه بأزيد من رأس المال. ولهذا قال لك يجوز بيع المبيع قبل قبضه في هاتين الحالتين، الحالة الأولى إذا باعه على بائعه، والحالة الثانية إذا باعه ماذا؟ إذا باعه تولية. فإذا باعه تولية قال لك بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله تعالى بما يحصل به القبض، لأنه كما تقرر عندنا أنه لا يصح لك أن تبيع السلعة حتى تقبضها، بما يحصل القبض. قال لك على كلام المؤلف رحمه الله: ما بيع بكيل قبضه بكيله، ما بيع بوزن قبضه بوزنه، ما بيع بعد قبضه بعده، ما بيع بذرع قبضه بذرعه، ولا بد من حضور المشتري أو نائب المشتري. فما بيع بكيل لا بد أن يكيله لك البائع، ما بيع بوزن كل هذا اللحم لا بد أن يزنه، ما بيع بذرع لا بد أن يذرع، ما بيع بتقدير لا بد من تقديره، ما بيع بما يتناول ها قبضه بأي شيء بتناوله، ما ينقل قبضه بنقله، ما لا يتناول ولا ينقل قبضه بأي شيء بالتخلية مثل العقارات. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قال لك: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه، يعني ما بيع بتقدير، بكيل بوزن بعد بذرع بذلك، يعني بالكيل بالوزن بالعد بالتقدير، مع حضور مشتر أو نائبه. البائع إذا اشتريت هذا الطعام كل صاع بريان يكيل لك هذا الطعام، كهذا اللحم كل كيلو بريان يزل لك هذا اللحم، هذا السكر كل كيلو بريال يزل لك هذا السكر، الحديد كل كيلو بريال يزل لك هذا الحديد، وهكذا. وما يذرع بذرعه، وما يعد بعده، إلى آخره. قال لك: مع حضور مشتر، ووعاؤه كيده، وعاؤه كيده، يعني إذا وضعت السلعة في وعاء المشتري ها فهي كيد المشتري. نعم، كيد المشتري. قال لك: وصبرة ومنقول بنقل. صبرة الكومة من الطعام، كومة من الطعام اشترى هذه الكومة بلا تقدير، جزافا اشتراها، يقول لك هذه قبضها بنقلها، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله مثل الذهب الفضة إلى قره جواهر تناول بتناوله، وما يخلى بتخليته. والرأي الثاني أخصر من هذا، أن قبض كل شيء بحسبه عرفا، المرجع في ذلك إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس، وهذا مذهب الحنفية. فإذا تعارف الناس أن القبض يكون بالتخلية خلاص يكون بالتخلية، إذا تعارف الناس أن القبض يكون بالتسجيل بالأوراق ونحو ذلك فإنه يصار إلى ذلك. المهم المرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع أطلق، وما جاء مطلق على سائر الشارع يرجع في حده إلى أي شيء؟ إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم. الإقالة هي طلب فسخ العقد، طلب فسخ العقد، وهي مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم. ففيها تفريج لكربة المسلم، لأن الإنسان قبل أن يصير الشيء في يده يكون حريصا، يعني قبل أن يصير الشيء في يده فإنه يكون حريصا عليه، فإذا تمكن منه قلت رغبته فيه، فربما ندم، قد يكون حريصا على تملك هذا البيت أو هذه السيارة، ثم بعد ذلك إذا تمكن من هذا الشيء ربما يحصل له شيء من الندم، يحصل له شيء من الندم، فيستحب للمسلم أن يقيل أخاه المسلم بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. ومن فرج كربة فرج الله عنه بها كربة من كربه يوم القيامة. ويقول المؤلف رحمه الله: فسخ، يعني الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي فسخ أو بيع؟ إن قلنا بأنها بيع تأخذ أحكام البيع، وإن قلنا بأنها فسخ تأخذ أحكام الفسخ، ما تأخذ أحكام البيع. فمثلا لو قلنا بأنها بيع، هل تجوز الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني أو لا يجوز؟ إذا قلنا بأنها بيع، هل تجوز الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني أو نقول بأن هذا لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. لكن إذا قلنا بأنها فسخ، ها؟ تجوز بعد نداء الجمعة الثاني. طيب، إذا قلنا بأنها بيع، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ ها؟ يثبت فيها خيار المجلس. لكن إذا قلنا بأنها فسخ، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ نقول لا يثبت فيها خيار المجلس. وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس. إن قلنا بأنها بيع ترتبت عليها أحكام البيع، وإن قلنا بأنها فسخ لم تترتب عليها أحكام البيع. طيب، مسألة: هل يجوز العوض في الفسخ أو لا يجوز؟ هل يجوز العوض في الإقالة؟ العوض في الإقالة هل هو جائز أو نقول بأنه ليس جائزا؟ صورة ذلك لو أرجع له الثوب، اشترى الثوب مثلا بمئة ريال، قال البائع: نعم أنا أرده لكن أعطيك 90، أخصم عليك 10 ريالات، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء قال لا يجوز، لأن الإقالة هي فسخ للعقد، ومقتضى ذلك أن يرد الثمن للمشتري كاملا، كونه يأخذ عوض تنقلب إلى كونها معاوضة، إلى كونها بيع. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به دفعا للضرر الذي حصل للبائع، لأن السلعة إذا ردت تنقص في أعين الناس أو لا تنقص؟ تنقص في أعين الناس. فالبائع حصل له ضرر من وجهين: الوجه الأول أن السلعة يحصل لها نقص، فمثلا السيارة هذه 100,000 ريال، إذا سمع الناس أنها قد ردت بدلا ما تكون ب100,000 تكون ب90 أو ب95. فالسلعة أولا يحصل لها نقص، ثانيا أن السلعة حبست عند المشتري، بدلا من أن يبيع وأن يتربح حبسها المشتري فيحصل له ضرر، والضرر يزال كما في القواعد. وهذا القول هو الصواب، فالصواب في هذه المسألة أنه نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال بجواز العوض، نعم، أنه يجوز العوض في الإقالة. فلو قال أنا أفسخ لا مانع عندي، لكن بدلا من 100,000 أعطيك 95، أو بدلا من 100 ريال قيمة الثوب أعطيك 90 ريال، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وفيه مصلحة لكل منهما. فيه مصلحة للمشتري أنه تخلص من هذه السلعة، ربما أنه يريد سلعة منها أو نحو ذلك، وفيه مصلحة للبائع بدفع الضرر عنه، كما تقدم أن الضرر لحقه من وجهين. نعم. ها؟ أجل ما إذا شرط البائع الإقالة ليست واجبة، الإقالة سنة، يعني القول قول البائع، إن رضي بما شرطه البائع الحمد لله، ما رضي بما شرطه البائع لا فسخ. كيف؟ ما يصير، خلاص ما دام العقد لزم ليس له حق الفسخ، إلا إذا وجد مسوغ شرعي، وجد غبن، وجد غرأ، وجد تدليس، وجد عيب، ما وجد شيء من ذلك، ما في فسخ إلا إذا رضي البائع. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وتسن الإقالة، فهي سنة ليست واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. أيوة. نعم، مسألة العربون، العربون للبائع، فمثلا لو استأجر منه الشقة 10,000 ريال ثم بعد ذلك أعطاه عربونا 500 ريال، قال هذا عربون، إن رضيت العقد أكملت الأجرة، إذا ما رغبت فسخت، فإنه إذا فسخ فإنه لا شيء له من العربون، العربون هذا يكون للبائع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. نعم. الربا في اللغة يطلق على معان منها الزيادة، وأما في الاصطلاح، الربا في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء، ونسأ أي تأخير في أشياء، زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء، زيادة في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء. والربا محرم، القرآن صريح في تحريمه، وأحل الله البيع وحرم الربا، والسنة أيضا صريحة في تحريم الربا، والمسلمون يجمعون على ذلك. وفي حديث جابر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. والربا انقسم إلى قسمين، القسم الأول ربا الديون، وهذا بالإجماع، الإجماع منعقد على تحريمه، ربا الديون، وهذا الإجماع منعقد على تحريمه. ومع الأسف أن ربا الديون هو الذي تتعامل به المصارف الآن، يعني البنوك التقليدية، البنوك التجارية تتعامل بربا الديون، وربا الديون العلماء يجمعون على تحريمه، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. وربا الديون له صور، يعني من صور ربا الديون أن يقرضه مع شرط الزيادة، أقرضك 100,000 تعطيني 110، أقرضك هذا الكتاب تعطيني كتابين. المهم وجد قرض مع الزيادة، هذا ربا الدين، هذا صورة من صور ربا الدين. وهذا كما أسلفت الآن البنوك التجارية تتعامل بهذا، أما يتعاملون عن طريق التورقات أو يتعاملون بالربا صريحا، تقول أنا ما أريد تورق، أنا أريد دراهم، يعطيك دراهم مثلا 100,000 110 أو 120 إلى سنة أو إلى آخره. هذه الصورة الأولى من صور ربا الدين. الصورة الثانية من صور ربا الدين الزيادة عند عدم السداد، الزيادة عند عدم السداد. يقرضك 100,000، جاء الأجل ما سددت، أو يبيع عليك بثمن مؤجل، مثلا يبيع عليك السيارة بثمن مؤجل ب100,000 لمدة شهر شهرين، جاء الأجل سدد ما عندي، نؤجل ونزيد. هذه صورة من صور ربا الدين، يعني تأخير السداد، تأخير الوفاء مع الزيادة. وهذا ما يتعامل به أهل الجاهلية، أنه إذا حل الأجل إما أن توفي أو تربي، توفي الذي عليك أو أنك تزيد. وهذا كله من الظلم، لأن ما دام منه ما عنده شيء الواجب أن تنظره. الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، ما دام منهم ليس عنده شيء الواجب أن تنظره، أما كونك تزيد عليه هذا ظلم، هذا ظلم له، يعني لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الصورة الثالثة من صور ربا الدين الهدية للمقرض، الهدية للمقرض، المقترض يهدي المقرض، أقرضك 1,000 ريال فبعثت له هدية كتابا أو طعاما، ها كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا داخل في ربا الدين. الهدية للمقرض تجوز متى؟ تجوز في 3 حالات، أو نعم 3 حالات. الحالة الأولى إذا كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء، هذا لا بأس، إذا كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء لا بأس، أقرضك 1,000 ريال رديته 1,100، هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. فمثلا أقرضك مثلا رز أعطيته 2 كيسين رز، أقرضك شعير أعطيته 2 كيسين شعير، أقرضك ذهب أعطيته زيادة، هذا لا بأس ما دام منهم مع الوفاء أو بعد الوفاء. أو أقرضك 100,000 ثم سددتها وبعد يوم يومين أرسلت له هدية مقابل إحسانه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا كان مع الوفاء أو بعد الوفاء هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا أراد المقرض أن يحتسب ذلك من الدين أو أن يكافئه على هديته، مثلا أقرضك 1,000 ريال المقترض أرسل له هدية، المقرض أخذ الهدية، وكم تساوي الهدية؟ والله هذه الهدية تساوي 100 ريال، خصمها من الدين أو ردع بدلها، بدل هذه الهدية بما يقابلها، هذا جائز ولا بأس به، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا أراد، الصورة الثانية ماذا؟ أراد أن يكافئه على هديته بمثلها أو أن يخصمها من الدين، فإن هذا حكمه ماذا؟ نقول هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة إذا كان بينهما مهادات، يعني جرت العادة أنهم يتهادون، لقرابة أو جوار أو زمالة فهنا لا بأس، يعني هذا يهدي وهذا يهدي ثم حصل بينهما قرض واستمرت المهاداة، فنقول هنا الهدية ليست من أجل القرض، الهدية لسبب آخر، وجود قرابة، وجود صداقة، وجود جوار إلى آخره. فتلخص لنا نعم أن الصورة الثالثة من صور ربا الدين ماذا؟ ها؟ الهدية من المقترض للمقرض، ولا تجوز إلا في ثلاث صور كما تقدم. وهذه الهدية الآن تعمل فيها البنوك الآن، أنت إذا أودعت درهمك في البنك أنت قرضت البنك، لأن البنك أو المصرف هذا يتصرف فيها، هي تسمى ودائع ليست، لكنها ليست ودائع، لأن الوديعة مقتضى الوديعة أن المودع لا يملك أن يتصرف فيها. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون لو أن المودع أذن للمودع أن يتصرف في وديعته، يبيع ويشتري يأكلها، إلى انقلبت إلى كونها قرضا. فالناس الآن يقرضون البنوك، لما أودعوا هذه الدراهم في المصارف هم يقرضون المصارف الآن، المصارف تعطيهم هدايا، فهي هدية من المقرض من المقترض للمقرض. فهدية البنوك هذه التي يخصصونها بها بعض العملاء، يعني بعض العملاء إذا كان له حساب وصل إلى سقف كذا وكذا تجد أن البنك المقترض يعطيه هدية، يعطيه مثلا عباءة، أو يعطيه مثلا ربما أعطاه سيارة أو أعطاه نحو ذلك، هذه كلها داخل في هدايا الهدايا المحرمة. نعم، هذه داخلة في الهدايا المحرمة. نعم، يعني الهدايا العامة، يعني هناك أشياء عامة مثل تقاويم، مثل أقلام، هذه لا يختص بها العملاء. نعم، لا يختص بها العملاء، وإنما البنك يبذلها لكل من يأتي إلى آخره، سواء كان احنا مو بدنا نفتح باب الأسئلة، لأن لو فتحنا باب الأسئلة ما شرحنا شيء، الأخوان مصورين 30 صفحة يعني ما خلصنا إلا صفحتين، خلونا نشرح يمكن الأسئلة تحصل الإجابة عليها من خلال الشرح. فأقول يعني الهدايا المبذولة مثل تقاويم، مثل أقلام، نحو ذلك لا يختص بها العملاء، هذه يظهر والله أعلم أنها جائزة ولا بأس بها، لأنه لجميع الناس ليست خاصة بالعميل، اللهم إلا إذا كانت هذه الهدايا دعاية لبنك ربوي، إذا كانت دعاية لبنك يتعامل بالربا ويتعامل بهذه الإقراضات، هذه القروض، فالأحسن المسلم أنه ما يقبله، لأن هذه دعاية وحث على التعامل مع مثل هذا البنك. المهم، هذا القسم الأول من قسمي الربا، وهو ربا ماذا؟ ربا الديون، وبينا أن ربا الديون يدخل تحته هذه الثلاث الصور. القسم الثاني هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ربا الفضل، وهو ما يسمى، قال لك ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا ربا البيع، هذا القسم الثاني وهو ربا البيع. وربا البيع أو ربا البيوع هذا قسمان، ربا البيوع هذا قسمان. القسم الأول نعم ربا البيوع هذا قسمان، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. نعم، القسم الأول ربا الفضل، والقسم الثاني ربا النسيئة. نعم، ربا الفضل والقسم الثاني ربا النسيئة. قال لك الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق إلى آخره. الفضل، ربا الفضل، الفضل في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح نعم. أما في الاصطلاح فهو الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، ربا الفضل، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. فمثلا عندما تبادل ذهبا بذهب مع الزيادة هذا نسميه ماذا؟ ربا فضل. ريالات السعودية بريالات السعودية، 500 بـ600 ربا الفضل، جنيهات بجنيهات، جنيهات 600 جنيه 500 جنيه، نقول بأن هذا ربا فضل. فضة مع فضة بالزيادة ربا فضل، مر مع مر بزيادة ربا فضل. وربا النسيئة هذا سيأتينا إن شاء الله. هو لابد أن نعرف، يعني قبل أن ندخل في كلام المؤلف رحمه الله، لابد أن نعرف مسألة مهمة، وهي ما هو المال الربوي وما هو المال الذي ليس ربويا. يعني متى نحكم بأن هذا المال ربوي يجري فيه الربا وأن هذا المال لا يجري فيه الربا؟ واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة حيث أبي سعيد، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف الستة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الكرم العنب، وجاء في حديث معمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي معدودة أو محدودة مضبوطة بضابط؟ ها؟ جمهور العلماء الأئمة يتفقون على أنها مضبوطة بضابط، ليست معدودة، خلافا للظاهرية، لأن الظاهرية يقول يجري الربا في هذه الأشياء لا يتعداها، لأنهم لا يرون القياس، يجمدون على اللفظ. لكن الأئمة يتفقون، نعم الأئمة يتفقون على أن هذه الأصناف الستة أنها معللة، لكن ما هي العلة؟ بحيث أننا نعدي هذه العلة إلى غيرها من الأموال، يعني غيرها مما يشاركها في العلة نحكم بأنه يجري فيه الربا. واضح؟ نحن سنذكر آراء الأئمة ثم بذلك نذكر القول الراجح. المشهور مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد أن العلة هي الكيل والوزن، العلة هي ماذا؟ الكيل والوزن. وعلى هذا المال الربوي ما هو عندهم؟ ها؟ كل مكيل موزون، كل مكيل وكل موزون. ولهذا قال لك المؤلف، شف عبارة المؤلف: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. فالمال الربوي عندهم المكيلات والموزونات. ولهذا إذا وجدت في عبارة الفقهاء ممن يقول بهذا، مثلا في كلام الحنابلة إذا قالوا ربوي، وش يقصدون بالربوي؟ المكيل أو الموزون، المكيل. وعلى هذا يجري الربا عندهم في البر، البر مكيل كما سيأتينا إن شاء الله، بين المكيلات وبين الموزونات، البر مكيل، الشعير مكيل، الرز مكيل، كل الحبوب مكيلات، كل المائعات مكيلات، العسل مكيل، الحليب مكيل، الدهن مكيل، الزيت مكيل، هذه كله يجري فيها الربا، هذه كلها أموال ربوية، كلها أموال ربوية. والموزون أيضا يجري عندهم الربا في الموزون، كل الموزونات، الحديد، الصفر، النحاس، الشعر، الوبر، الصوف، القطن، الكتان، الحرير، السكر، اللحم، الشحم، هذه كلها موزونات، هذه كلها يجري فيها الربا. ما عدا ذلك لا يجري، يعني ما ليس مكيلا ولا موزونا لا يجري فيه الربا. التفاح، الفواكه، الموز، البرتقال، هذه كلها ما يجري فيها الربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. فما تبادل برتقالة برتقالتين، بيضة بيضتين، هذا كله جائز. الأثاث، العقار، سائر الأثاث، سائر المصنوعات، هذه كلها لا يعتبرونها مكيلات ولا موزونات، لا يجري فيها الربا. هذا مذهب من؟ ها؟ نعم، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. الرأي الثاني رأي لمن مالك رحمه الله، يعني نتكلم عليه كل هذا. يعني هو يقول لك حين التفاح نزنه الآن والبرتقال نزنه، نقول ليس موزونا كما سيأتينا إن شاء الله، هذا سنبينه بإذن الله. الرأي الثاني رأي مالك رحمه الله تعالى، نعم رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن العلة هي كونه ذهبا أو فضة أو مقتاتا مدخرا، يعني قوت ويدخر. فالعلة عنده ماذا؟ ها؟ المال الربوي عند مالك مالكية كونه ذهبا أو فضة، يعني الذهب والفضة، وأيضا ماذا؟ أيضا مقتات وأيضا مدخر، قوت ويدخر، مثل التمر، مثل البر، مثل الشعير، مثل الرز، مثل الدخن، مثل الذرة، هذه الأشياء أقوات للناس وتدخر، هذا الذي يجري فيه الربا. الشافعية العلة عندهم أيضا كونه ذهبا أو فضة، كونه ذهبا أو فضة وكونه مطعوما، نعم كونه ذهبا أو فضة وكونه مطعوما، وعلى هذا يجري في كل المطعومات، يعني حتى الفواكه حتى الخضار يجري الربا فيها عند الشافعية. واضح الآن؟ لأن الخلاف الآن خلاف الأئمة رحمهم الله. نريد أن نضرب أمثلة على كلام الأئمة، يعني مبادلة صاع بر بصاع بر عند من يجري الربا؟ صاع بر بصاع بر، ها؟ كل المذاهب، أحسنت، كل المذاهب يجري فيها الربا. طيب، مبادلة تفاحة بتفاحتين عند الشافعية، عند الشافعية فقط يجري الربا. أما عند الحنفية والحنابلة لا يعتبرونها موزونات، يعتبرونها باب المعدودات، وسيأتينا إن شاء الله سنبين ضابط الموزون وضابط المعدود المكيل. فتفاحة بتفاحتين هذا يجري عند من؟ الشافعية. كتاب بكتابين، ها؟ نعم، كله جائز، صح، جميع الأئمة يتفقون كتاب بكتابين إنه ما يجري فيه الربا، لأنه عند الحنفية والحنابلة هذا من باب المعدودات، وعند الشافعية ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة، وعند مالك ليس ذهبا ولا فضة وليس مقتاتا مدخرا، فلا يجري في الكتاب والكتاب في الكتب. أيضا يعني المثال، يعني مثال ثالث، ريال، هذا بيأتينا إن شاء الله. مثال ثالث، ثلاجة بثلاجتين، ها؟ لا يجري. يجري عند أبي حنيفة وأحمد، ها؟ والثلاجة هي تكال، أنت كيلة بالصاع الثلاجة أو تزنة، ليست ربوية، لا يجري فيه الربا. فالثلاجات والغسالات، حين قلنا السائر سيارة سائر المصنوعات هذه ليست ربوية، نعم، الثوب بثوبين، قلم قلمين، هذه كلها لا يجري فيها الربا. الآن تصورنا يعني معنى المال الربوي. عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لك المال الربوي ما كان ثمنا للأشياء، ما كان ثمنا للأشياء وما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. المال الربوي ها عنده ماذا؟ كان ثمنا، يجمع أمرين، الأمر الأول ما كان ثمن الأشياء، ما اتخذه الناس ثمنا للأجياء، كما هو قول الإمام مالك رحمه الله. والأمر الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا يجري الربا في هذه العملات التي يتعامل بها الناس، لأن الناس اتخذوا ثمن الأشياء، فيجري الربا في الريالات، في الدولارات، في الجنيهات، في الليرات إلى آخره. هذه نقول بأن الربا يجري في هذه الأشياء، فما كان ثمن الأشياء يجري فيه. أيضا ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا، مطعوم مكيل مثل البر، الشعير، التمر، العدس، الذرة إلى آخره، كل أشياء تكال وتطعم يجري فيها الربا. أو ما كان موزونا مطعوما يجري فيه الربا، مثل السكر، مثل اللحم، مثل الشحم. على هذا الكلام هل يجري الربا في الحديد؟ لا، لأنه وإن كان موزونا لا يجري فيه، ولا يجري الربا في النحاس، ولا يجري الربا في الصفر، هذه الأشياء لا يجري فيها الربا، وهذا القول هو الأقرب. نعم. الآن يعني ممكن نسير على كلام شيخ الإسلام في هذه الأسطر التي ذكرها المؤلف. قال لك يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا، لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا، بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، وإلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. تقدم أن الصواب أن المال الربوي ما كان ثمن الأشياء أو ما كان مطعوما مكيلا أو مطعوما موزونا. عندما تبادل ربويا بجنسه، إذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط؟ نشترط شرطين. الشرط الأول الحلول والتقابض، والشرط الثاني التساوي. الشرط الأول الحلول والتقابض، والشرط الثاني التساوي. فعندما تبادل ربويا بجنسه تمر بتمر لا بد من الشرطين، ريالات بريالات لا بد من الشرطين، لحم بلحم لا بد من الشرطين. فإذا اتحد الجنس خلاص لا بد. وأيضا نفهم أنه إذا اتحد الجنس لا بد من التساوي، الشارع شدد قال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لا بد من التساوي، ولا بد أيضا من الحلول والتقابض، أن يكون حالا وأن يقبض أيضا. هنا قال لك ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. يصح متساوي، تمر بتمر متساوي، صاع بصاع يصح، صاعان بصاعين يصح. طيب إذا اختلف الجنس الربوي، نحن قلنا الضابط الأول ماذا؟ إذا اتحد الجنس الربوي ماذا نشترط؟ شرطين، التقابض والحلول مع التساوي. الضابط الثاني اختلف الجنس الربوي، جنسهما مختلف لكن يتفقان في العلة، نشترط ماذا؟ التقابض فقط. إذا اختلف الجنس الربوي، هذا جنسه يختلف عن هذا الجنس لكن علتهما واحدة، نشترط ماذا؟ التقابض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب من يعطينا مثالا؟ يتفقان في العلة ويختلفان في الجنس. ها؟ أحسنت، بر بشعير، العلة واحدة، البر والشعير، الكيل مع الطعم، كل منهما مكيل مطعوم والجنس مختلف، بع كيف شئت، 100 صاع ب200 صاع بتقدير بغير تقدير كله جائز، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. طيب ها مثال آخر. ها أحسنت، ريالات بدولارات، الجنس مختلف والعلة واحدة وهي الثمنية، العلة واحدة وهي الثمنية، تبيع 100 دولار ب10 ريالات جائز ذلك، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. طيب مثال ثالث. ها لا، هنا ما يتفقان في العلة، هنا لا يتفق. لو نريد يتفقان في العلة ويختلفان في الجنس، هذا بيأتينا إن شاء الله. ها ها كيف؟ لا، الحيوان معدود، ما هو بيكال ولا يموز. ذهب بفضة، صح، ذهب بفضة. العلة واحدة وهي الثمنية، العلة واحدة وهي الثمنية والجنس مختلف. طيب فنحن فهمنا الآن الضابط الأول ما هو؟ إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من الشرطين، إذا اتحدت العلة مع اختلاف الجنس لا بد من شرط واحد. الضابط الثالث، الضابط الثالث ذكر مثاله، اختلف العلة، اختلفت العلة واختلف الجنس ما نشترط شيء. اختلفت العلة واختلف الجنس، ها لا نشترط شيئا. وش مثاله؟ ها بر بذهب، هذا ربوي هذا ربوي، الجنس مختلف والعلة مختلفة، بع كيف شئت، لا نشترط لا التساوي ولا اشترط أيضا التقابض. ها مثال آخر، اختلفت العلة واختلف الجنس. ها ريالات بتمر، ريالات بتمر، بع كيف شئت. أيضا مثال ثالث، فضة بشعير، وهكذا. طيب الضابط الرابع، نعم الضابط الرابع، إذا انتفت العلة من أحدهما أو من كل منهما لا نشترط شيء. انتفت العلة من أحدهما أو من كل منهما لا نشترط شيئا. ها من يعطينا مثال؟ انتفت العلة من أحدهما، ها سيارة، أحسنت، سيارة وفلوس، انتفت العلة من السيارة ما نشترط شيئا. طيب انتفت العلة من كل منهما، ها سيارة بكنب، لا نشترط شيئا. فإذا انتفت العلة من أحدهما أو انتفت العلة من كل منهما بع كيف شئت. هذه 4 ضوابط، نعم هذه 4 ضوابط تلخص كلام المؤلف. أيضا قال لك قبل تفرق: لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه وإلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. هذا ضابط خامس، هذا مهم جدا الضابط هذا. نعم هذا مهم جدا، نعم هذا الضابط. هو قال لك المؤلف رحمه الله، يعني تقدم أنه إذا اتحد الجنس الربوي، إذا بادلت ربويا بجنسه ماذا نشترط؟ ها ماذا نشترط؟ إذا شرطان، نشترط شرطان أو نشترط شرطين. ها الشرط الأول الحلو والتقابض، والشرط الثاني التساوي. لابد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، وهذا هو الموضع الوحيد الذي يشترط فيه المعيار الشرعي في كل أبواب الفقه. وش معنى المعيار الشرعي؟ يعني كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. لو ضبطت المكيل بالوزن وقعت في الربا، ولو ضبطت الموزون بالكيل وقعت في الربا. ها فعندما يتحد الجنس الربوي نشترط التساوي، لكن لا بد أن يكون التساوي بأي شيء؟ بالمعيار الشرعي. يعني أضرب مثال: صاع ذهب بصاع ذهب يدا بيد، شو الحكم؟ أعطيته صاع ذهب وأعطاني صاع ذهب يدا بيد، ها يجوز أو لا يجوز؟ أحسنت، قلت ماذا؟ يجوز. توافقون أو ما توافقون؟ لا يجوز يا شيخ، لا يجوز. ها؟ لا يجوز. وين الكلام اللي نتكلم فيه؟ هل الذهب لكن هل الذهب يضبط بالصاع ولا بالوزن؟ بالوزن. نعم، فما هذا؟ هذا ربا. تبادل صاع ذهب بصاع ذهب هذا ربا، لابد انك تضبط باي شيء؟ بالوزن. نعم بالوزن، ولك عند الصائغ يزلك بالغرامات. نعم، فلا بد ان تضبطه بالوزن. وهذا كله متى؟ اذا بادلت ربويا بجنسه، ربوي بجنسه، رز برز، بر ببر، ذهب بذهب، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. طيب مثال آخر، بادلت 10 كيلو بر بعشرة كيلو بر يدا بيد، ها؟ ليش 10 كيلو بـ10 كيلو؟ ها؟ 10 كيلو بـ10 كيلو يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. لا يجوز، صح. هذه وزن، لأنك أنا ضبطته بالوزن، لا بد أن تضبطه بأي شيء؟ بالمكيال، صح. وهذا هو الموضع الوحيد الذي نحتاج فيه للمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. طيب ما هو المكيل وما هو الموزون؟ هذه مسألة أيضا، هذا ضابط أيضا يتفرع على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. العلماء رحمه الله بيّنوا لك، حصروا الربويات، بيّنوا لك ما هو المكيل وما هو الموزون، لخصوا لك. ها، أولا هذه ضوابط، ضوابط المكيلات وضوابط الموزونات. 1، كل حب مكيل تضبط بأي شيء؟ بالكيل، صاع، مد، قفيز، نعم بالكيل، نعم. ها، 1، كل حب ماذا؟ كل حب مكيل. 2، كل مائع مكيل، الحليب، الزيت، العسل، الدهن، اللبن، هذه كلها مكيلات تضبط بالكيل ما تضبط بالوزن. 3، كل معدن موزون، الذهب والفضة تضبط بأي شيء؟ نعم بالوزن، نعم بالأحسنت، بالكيلو بالوزن، صح. نعم، كل معدن نقول بأنه موزون. نعم، 4، كل ثمر مكيل، كل ثمر مكيل، التمر، الزبيب، الفستق، البندق، ها الزبيب، وحنا قلنا زبيب، نعم، كل ثمر، كل ثمر، الزيتون إلى آخره، هذه كلها تضبط بأي شيء؟ لا لا. الثمر هذا تضبطه بأي شيء؟ بالمكيل. الفواكه والخضروات كلها ليست أموال ربوية، كل الخضروات وكل الفواكه ليست أموال ربوية، كما تقدم أيضا كل المصنوعات ليست أموال ربوية. فكل، نعم كل ثمر نقول بأنه مكيل، تضبطه بأي شيء؟ تضبطه بالكيل، نعم تضبطه بالكيل. هذه كم ذكرنا؟ 4، نعم هذه 4 أشياء. الخامس يعني، وإن كان هذا عند الحنابلة والحنفية يقولون الشعر والوبر والصوف والقطن والكتان إلى آخره، هذه الأشياء والحرير، هذه يقولون بأنها موزونات تضبطها بأي شيء؟ بالوزن. لكن هذا عند من؟ ها؟ عند الحنفية والحنابلة يقولون العلة هي الوزن. لكن إذا مشينا على كلام شيخ الإسلام أن العلة هي الوزن مع الطعم، ما يتأتى عندنا هذا. طيب الأخير، الضابط الأخير، الشحم واللحم، هذه موزونات، الشحم واللحم هذه نقول بأنها موزونات. الآن تبين لك ما هو المكيل وتبين لك ما هو، نعم ما هو الموزون. نعم، أيضا بقي مسألة قبل أن ننتقل، نعم بقي مسألة، وهي إذا اتحد الجنس الربوي أيضا لا تنظر لاختلاف النوع، اختلاف الجودة، اختلاف الصفة، اختلاف الرداء، هذه كلها ما ينظر له. خلاص عندك جنس بجنس، لابد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. تمر سكري جيد بتمر رديء، ها؟ لو بعنا صاعين، لو بعنا صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، ها وش نقول؟ ربا أو ليس ربا؟ نقول ربا، لابد صاع بصاع. 100 غرام ذهب عيار 24، 100 غرام ذهب عيار 21، أو 110 عيار 21، ها وش الحكم هنا؟ ربا. اختلف الجنس ما تنظر له، اختلفت الصفة، اختلفت الرداءة، الجودة، النوع، ما تنظر لهذا. حليب بقر من بقر العراب، بحليب بقر من بقر الجاموس، ماذا نشترط؟ ها الله يهديك، ها لا، لكن ماذا قلنا نشترط؟ نشترط التقابض والتساوي. لماذا؟ الجنس واحد، كله حليب بقر. فعندما تبادل حليب بقر عربي بحليب بقر من الجاموس، لا بد أن يكون يدا بيد، مثلا بمثل. ونضبط بأي شيء المثلية هنا؟ نضبط بالوزن ولا بالكيل؟ بالكيل. من يقول الوزن؟ نضبط بالكيل. طيب حليب بقر بحليب غنم التقابض فقط، ها؟ التقابض، بس التقابض، ما نشرط التساوي، ها؟ لا يا شيخ، نشرط التساوي؟ لا يا شيخ. حليب بقر بحليب غنم، ها؟ ليش نشرط التساوي؟ التقابض فقط، صح. الجنس اختلف، الجنس هنا اختلف، لكن إذا كان الجنس واحد، حليب بقر لكن هذا عربي وهذا جاموس، الجنس واحد لكن اختلف النوع. طيب لحم ضأن بلحم ماعز، ايش نشترط؟ التقابض والتساوي، صح، لأن الجنس واحد، كله لحم ماعز. نعم كله لحم ماعز. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، هذا تقدم تكلمنا عليه، قلنا إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض. قال: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، هذا تقدم الكلام على هذا على المذهب. نعم. قال: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. ها نحن قلنا إذا اختلف، ذكرنا في الضوابط هذا، قلنا إذا اختلف في العلة نشترط شيئا أو لا نشترط شيئا؟ ولا شيء. أحسنت. إذا اختلف في العلة لا نشترط شيء، هذا موزون وهذا مكيل، لا نشترط شيئا. مثل الذهب بالبر، لا نشترط شيئا. مثل الريالات بالبر، هنا لا نشترط شيئا. قال لك: وصرف ذهب بذهب وعكسه، وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. نعم أحسنت. وصرف ذهب بفضة وعكسه. نعم، إذا صرفنا بادلنا ذهبا بفضة، ماذا نشترط؟ أن يكون يدا بيد، لأن الجنس هنا اختلف واتحد في أي شيء؟ في العلة، فنشترط أن يكون يدا بيد. نعم، اختلف الجنس واتفق في العلة، نشترط أن يكون يدا بيد وعكسه. نعم. قال لك: وإذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. إيه نعم، خلاص نقف على هذا. نعم، الله أعلم.